مختارات من شعر البارودي الجزء الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه قصائد مختارة من ديوان الشاعر محمود سامي البارودي باشا. قال البارودي: فلا تعتمد بالهجر قتل متيم، فإن المنايا لا تزيد عن الهجر، فلولاك ما حل الهوى قيد مدمعي، ولا شب نيران اللواعج في صدري، وإني على ما كان منك لصابر، لعلمي أن الفوز من ثمر الصبر. فليت الذي أهدى الملامة في الهوى توسم خيرا أو تكلم عن خبري، رآك لفي لا يستفيق فظن بي هناد، وسوء الظن داعية الوزر. وماذا عليه وهو خال من الجوى إذا همت شوقا أو ترنمت بالشعر؟ فإن أك مشغوبا فذو الحلم ربما أطاع الهوى والحب من عقد السحر. وأي امرئ يقوى على رد لوعة إذا التهبت أربت على وهج الجمر؟ على أنني لم آت بالحب زلة تغض بذكري في المحافل أو تزري، ولكنني طوفت في عالم الصبا وعدت ولم تعلق بفاضحة غزري. سجية نفس آثرت ما يسرها، وللناس أخباق على وفقها تجري. ملكت يدي عن كل سوء ومنطقي، فعشت بريئ النفس من دنس العذر. وأحسنت ظني بالصديق، وربما لقيت عدوي بالطلاقة والبشر. فأصبحت مأثور الخلال محببا إلى الناس مرضي السريرة والجهر. فما أنا مطلوب بوتر لمعشر، ولا أنا ملهوف الجنان على وتري. رضيت من الدنيا وإن كنت مثريا بعفة نفس لا تميل إلى الوفر. وأخلصت للرحمن فيما نويته، فعاملني باللطف من حيث لا أدري. إذا ما أراد الله خيرا بعبده هداه بنور اليسر في ظلمة العسر. فيبنى أبي والناس أبناء واحد، تقلد وصاتي فهي لؤلؤة الفكر. إذا شئت أن تحيا سعيدا فلا تكن لدودا، ولا تدفع يد اللين بالقسر، ولا تحتقر ذا فاقة فلربما لقيت به شهما يبر على المثر. فرب فقير يملأ القلب حكمة، ورب غني لا يريش ولا يبري. وكن وسطا لا مشرئبا إلى السها، ولا قانعا يبغي التزلف بالصغر. فأحمد أخلاق الفتى ما تكافأت بمنزلة بين التواضع والكبر. ولا تعترف بالذل في طلب الغنى، فإن الغنى في الذل شر من الفقر. وإياك والتسليم بالغيب قبل أن ترى حجة تجلو بها غامض الأمر. ودار الذي ترجو وتخشى وداده، وكن من مودات القلوب على حذر. فقد يغدر الخل الوفي لهفوة، ويحلو الرضا بعد العداوة والشر. وفي الناس من تلقاه في زي عابد، وللغدر في أحشائه عقرب تسري. إذا أمكنته فرصة نزعت به إلى الشر أخلاق نبتنا على غمري. ولا تحسبن الحلم يمنع أهله وقوع الأذى، فالماء والنار من صخري. فهذه وصاتي فاحتفظها، تفز بما تمنيت من نيل السعادة في الدهر. فإني امرؤ جربت دهري وزادني به خبرة صبري على الحلو والمر. بلغت مدى 50 وازددت 7، جعلت بها أمشي على قدم الخضر فكيف تراني اليوم أخشى ضلالة وشيبي مصباح على نوره أسري أقول بطبع لست أحتاج بعده إلى المنهل المطروق والمنهج الوعري ولي من جناني إن عزمت ومقولي سراج وعضب ذا يضيء وذا يفري إذا جاش طبعي فاض بالدر منطقي ولا عجب فالدر ينشأ في البحر تدبر مقالي إن جهلت خليقتي لتعرفني فالسيف يعرف بالأثر ولا تعجبا من منطقي إن تأرجت به كل أرض فهو ريحانة العصر سيذكرني بالشعر من لم يلاقني وذكر الفتى بعد الممات من العمر. وقال بعد وصوله إلى جزيرة سرنديب وهي التي تسمى بسيلان وقد رأى ابنته الوسطى في المنام: تأوب طيب من سميرة زائر وما الطيب إلا ما تريه الخواطر طوى سدلة الظلماء والليل ضارب بأرواقه والنجم بالأفق حائر فيا لك من طيف ألم ودونه محيط من البحر الجنوبي زاخر تخطى إلي الأرض وجدا وما له سوى نزوات الشوق حاد وزاجر ألم ولم يلبس وسار وليته أقام ولو طالت علي الدياجر تحمل أهوال الظلام مخاطرا وعهدي بمن جادت به لا تخاطر قماسية لم تدر ما الليل والسرى ولم تنحسر عن صفحتيها الستائر عقيلة أتراب توالين حولها كما دار بالبدر النجوم الزواهر قوافل لا يعرف نفوس معيشة ولا هن بالخضب الملم شواعر تعودن خفض العيش في ظل والد رحيم وبيت شيدته العناصر فهن كعنقود الثريا تألقت كواكبه في الأفق فهي سوافر تمثلها الذكرى لعيني كأنني إليها على بعد من الأرض ناظر فطورا يخال الظن حقا وتارة أهيم فتغشى مقلتي السمادر فيا بعد ما بيني وبين أحبتي ويا قرب من تفت عليه الضمائر ولولا أمان النفس وهي حياتها لما طار لي فوق البسيطة طائر فإن تكن الأيام فرقنا بيننا فكل امرئ يوما إلى الله صائر هي الدار ما الأنفاس إلا نهائب لديها وما الأجسام إلا عقائر إذا أحسنت يوما أساءت ضحى غد فإحسانها سيف على الناس جائر ترب البتى حتى إذا تم أمره دهته كما رب البهيمة جازر لها ترة في كل حي وما لها على طول ما تجني على الخلق واتر كثيرة ألوان الوداد ملية بأن يتوقاها القرين المعاشر فمن نظر الدنيا بحكمة ناقد درى أنها بين الأنام تقامر صبرت على كره لما قد أصابني ومن لم يجد مندوحة فهو صابر وما الحلم عند الخطب والمرء عاجز بمستحسن كالحلم والمرء قادر ولكن إذا قل النصير وأعوزت دواعي المنى فالصبر فيه المعاذر فلا يشمت الأعداء بي فلربما وصلت لما أرجوه مما أحاذر فقد يستقيم الأمر بعد وجاجه وتنهض بالمرء الجدود العواذر ولي أمل في الله تحيا به المنى ويشرق وجه الظن والخطب كاشر وطيد يزل الكيد عنه وتنقضي مجاهدة الأيام وهو مثابر إذا المرء لم يركن إلى الله في الذي يحاذره من دهره فهو خاسر، وإن هو لم يصبر على ما أصابه فليس له في معرض الحق ناصر، ومن لم يذق حلو الزمان ومره فما هو إلا طائش اللب نافر. ولولا تكاليف السيادة لم يخب جبان ولم يحوي الفضيلة ثائر، تقل دواعي النفس وهي ضعيفة وتقواهم وم القلب وهو مغامر. وكيف يبين الفضل والنقص في الورى إذا لم تكن سوم الرجال المآثر، وما حمل السيف الكمي لزينة ولكن لأمر أوجبته المفاخر. إذا لم يكن إلا المعيشة مطلب فكل زهيد يمسك النفس جابر، فلولا العلا ما أرسل السهم نازع ولا شهر السيف اليماني شاهر. من العار أن يرضى الدنية ماجد ويقبل مكذوب المنى وهو صابر. إذا كنت تخشى كل شيء من الردى فكل الذي في الكون للنفس ضائر، فمن صحة الإنسان ما فيه سقمه ومن أمنه ما فاجأته المخاطر. علي طلاب العز من مستقره ولا ذنب لي إن عارضتني المقادر، فما كل محلول العريكة خائب ولا كل محبوك التريكة ضابر. فماذا عسى الأعداء أن يتقولوا علي وعرضي ناصح الجيب وافر. فلي في مراد الفضل خير مغفة إذا شان حيا بالخيانة ذاكر، ملكت عقاب الملك وهي كسيرة وغادرتها في وكرها وهي طائر. ولو رمت ما رام امرؤ بخيانة لصبحني قسط من المال غامر، ولكن أبت نفسي الكريمة سواة تعاب بها والدهر فيه المعاير. فلا تحسبن المال ينفع ربه إذا هو لم تحمد قراه العشائر، فقد يستجم المال والمجد غائب وقد لا يكون المال والمجد حاضر. ولو أن أسباب السيادة بالغنى لكاثر رب الفضل بالمال تاجر، فلا غرو أن حزت المكارم عاريا فقد يشهد السيف الوغى وهو حاسر. أنا المرء لا يثنيه عن درك العلا نعيم ولا تعدو عليه المفاقر، قول وأحلام الرجال عوازب صؤول وأفواه المنايا فواغر. فلا أنا إن أدناني الوجد باسم ولا أنا إن أقصاني العدم باسر، فما الفقر إن لم يدنس العرض فاضح ولا المال إن لم يشرف المرء ساتر. إذا ما ذباب السيف لم يك ماضيا فحليته وصم لدى الحرب ظاهر، فإن كنت قد أصبحت فل رزية تقاسمها في الأهل باد وحاضر. فكم بطل فل الزمان شباته وكم سيد دارت عليه الدوائر، وأي حسام لم تصبه كلالة وأي جواد لم تقله الحوابر. فسوف يبين الحق يوما لناظر وتنزو بعوراء الحقود السرائر، وما هي إلا غمرة ثم تنجلي غيابتها والله من شاء ناصر. فقد حاضني في ظلمة الحبس بعدما ترامت بأفلاذ القلوب الحناجر، فمهلا بني الدنيا علينا فإننا إلى غاية تنبت فيها المرائر، تطول بها الأنفاس بهرا وتلتوي على فلكة الساقين فيها المآزر. هنالك يعلو الحق والحق واضح ويسهل كعب الزور والزور عافر، وعما قليل ينتهي الأمر كله فما أول إلا ويتلوه آخر. وقال أيضا: لكل حي نذير من طبيعته يوحي إليه بما تعيا به النذر، يرجو ويخشى أمورا لو تدبرها لزال من قلبه التأميل والحذر. تراه يسعى لجمع المال معتقدا أن الفتى من لديه السام والشذر، وكيف تنقى ثياب المرء من دنس وقلب لابسها من غدره قدر. يا فارس الخيل كفكف عن أعنتها، فقد شكت فعلك الأحلاس والعذر. إن كنت تبغي بها ما لست تبلغه من البقاء فبئس البطل والهدر. إن الحياة وإن طالت إلى أمد، والدهر قرحان لا يبقي ولا يذر. لا يأمن الصامت المعصوم صولته، ولا يدوم عليه الناطق البدر. فاضرع إلى الله واستوهب مغفرة، تمحو الذنوب فجان الذنب يعتذر. واعجل ولا تنتظر توبا غدا غد، فليس في كل حين تقبل العذر. هيهات لا يستوي الشخصان في عمل، هذا صحيح وهذا فاسد مذر. وقال أيضا: بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص. واغتنم عمرك إبان الصبا، فهو إن زاد مع الشيب نقص. إنما الدنيا خيال عارض، قلما يبقى وأخبار تقص. تارة تدجو وطورا تنجلي، عادة الظل سجى ثم قلص. فابتدر مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الفجر قنص. لن ينال المرء بالعجز المنى، إنما الفوز لمن هم فنص. يكدح العاقل في مأمنه، فإذا ضاق به الأمر شخص. إن ذا الحاجة ما لم يغترب عن حماه مثل طير في قبص. وليكن سعيك مجدا كله، إن مرعى الشر مكروه ناحص. واترك الحرص تعش في راحة، قلما نال مناه من حرص. قد يضر الشيء ترجو نفعه، رب ظمآن بصفو الماء غص. ميز الأشياء تعرف قدرها، ليست الغرة من جنس البرص. واجتنب كل غبي مائق، فهو كالعير إذا جد قمص. إنما الجاهل في العين قذى، حيثما كان وفي الصدر غصص. واحذر النمامة من كيده، فهو كالبرغوث إن دب قرص. يرقب الشر فإن لاحت له، فرصة تصلح للختل فرص. ساكن الأطراف إلا أنه، إن رأى منشب أظهور الرقص. واختبر من شئت تعرفه، فما يعرف الأخلاق إلا من فحص. هذه حكمة كهل خابر، فاقتنصها فهي نعم المقتنص. وقال وهو بشرنديم: لبيك يا داعي الأشواق من داعي، أسمعت قلبي وإن أخطأت أسماعي. مرني بما شئت أبلغ كل ما وصلت يدي إليه، فإني سامع واعي. فلا وربك ما أصغي إلى هذل، ولا أبيح حما قلبي لخداعي. إني امرؤ لا يرد العدل بادرتي، ولا تفل شبات الخطب إزماعي. أجري على شيمة بالحب صادقة، ليست تهم إذا ريعت بإقلاعي. للحب من مهجتي كهف يلوذ به، من غدر كل امرئ بالشر وقاعي. بذلت بالحب نفسي وهي غالية، لباخل بصفاء الود مناعي. أشكو إليه ولا يصغي لمعذرتي، من غير ذنب جنته النفس أو داعي. وإله من حاجة بالنفس هام بها، قلبي وقصر عن إدراكها باعي. أسعى لها وهي مني غير دانية، وكيف يبلغ شأو الكوكب الساعي. يا حبذا جرات من ماء محنية، وضجعة فوق برد الرمل بالقاعي. ونسمة كشميم الخلد قد حملت، ري الأزاهير من ميث واجراعي. يا هل أراني بذاك الحي مجتمعا، بأهل ودي من قومي وأشياعي. وهل أسوق جوادي للطراد إلى صيد الجآذر في خضراء ممراعي. منازل كنت منها في بلهنية، ممتعا بين غلماني وأتباعي. إذا أشرت لهم في حاجة بدروا قضاءها قبل أن يرتد إلماعي. يخشى البليغ لساني قبل بادرتي، ويرعى الجيش باسمي قبل إيقاعي. فاليوم أصبحت لا سهمي بذي صرد، إذا رميت ولا سيفي بقطاعي. أبيت في قنة قنواء قد بلغت، هام السماك وفاتته بأفواعي يستقبل المزن لتيها بوابله وتصدم الريح جنبيها بزعزاعي يظل شمراقها يبسا وأسفلها مكللا بالندى يرعى به الراعي إذا البروق ازمهرت خلت ذروتها شهما تدرع من تبر بأدراعي تكاد تلمس منها الشمس دانية وتحبس البدر عن سير وإقلاعي أظل فيها غريب الدار مبتيسا ناب المضاجع من هم وأوجاعي لا في سرندي بخل أستعين به على الهموم إذا هاجت ولا راعي يظنني من يراني ضاحكا جليلا أني خلي وهمي بين أضلاعي ولا وربك ما وجدي بمندرس على البعاد ولا صبري بمطواعي لكنني مالك حزمي ومنتظر أمرا من الله يشفي برح أوجاعي أكف غرب دموعي وهي جارية خوف الرقيب وقلبي جد ملتاعي فإن يكن سآني دهري وغادرني رهن الأسى بين جد بعد إمراعي فإن في مصر إخوانا يسرهم قربي ويعجبهم نظمي وإبداعي. وقال أيضا: هل بالحما عن سرير الملك من يزع هيهات قد ذهب المتبوع واتبعوا هذه الجزيرة فانظر هل ترى أحدا ينأى به الخوف أو يدنو به الطمع أضحت خلاء وكانت قبل منزلة للملك منها لوفد العز مرتبع فلا مجيب يرد القول عن نبأ ولا سميع إذا ناديت يستمع كانت منازل أملاك إذا صدعوا بالأمر كادت قلوب الناس تنصدع عاتوا بها حقبة حتى إذا نهضت طير الحوادث من أوكارها وقعوا لو أنهم علموا مقدار ما فغرت به الحوادث ما شادوا ولا رفعوا دارت عليهم رحى الأيام فانشابوا أيدي سبا وتخلت عنهم الشيع كانت لهم عصب يستدعون بها كيد العدو فما ضروا ولا نفعوا أين المعاقل بل أين الجحافل بل أين المناصل والقطية الشرع لا شيء يدفع كيد الدهر إن عصبت أحداثه أو يقي من شر ما يقع زالوا فما بكت الدنيا لفرقتهم ولا تعطلت الأعياد والجمع والدهر كالبحر لا ينفك ذا كدر وإنما صفوا بين الورى لمع لو كان للمرء بكر في عواقبه ما شان أخلاقه حرص ولا طبع وكيف يدرك ما في الغيب من حدث من لم يزل بغرور العيش ينخدع دهر يغر وآمال تسر وأعمار تمر وأيام لها قدع يسعى الفتى لأمور قد تضر به وليس يعلم ما يأتي وما يدع يا أيها السادر المزور من صلب مهلا فإنك بالأيام منخدع دع ما يريب وخذ فيما خلقت له لعل قلبك بالإيمان ينتبع إن الحياة لذوب سوف تقلعه وكل ذوب إذا ما رست ينخلع. وقال وهو بسرنديب: لكل دمع جرى من مقلة سبب وكيف يملك دمع العين مكتئب لولا مكابدة الأشواق ما دمعت عين ولا بات قلب في الحشا يجب فيا أخا العدل لا تعجل بلائمة علي فالحب سلطان له الغلب لو كان للمرء عقل يستطيع به في ظلمة الشك لم تعلق به النوب ولو تبين ما في الغيب من حدث لكان يعلم ما يأتي ويجتنب لكنه غرض للدهر يرشقه بأسهم ما لها ريش ولا عقب فكيف أكتم أشواقي وبي كلب تكاد من مسه الأحشاء تنشعب أم كيف أسلو ولي قلب إذا التهبت بالأفض لمعة برق كاد يلتهب أصبحت بالحب مطويا على حرق يكاد أيسرها بالروح ينتشب إذا تنفست فاضت زفرتي شررا كما استنار وراء القدحة اللهب لم يبق لي غير نفسي ما أجود به وقد فعلت فعل من رحمة تجب كأن قلبي إذا هاج الغرام به بين الحشا طائر في البقي يضطرب لا يترك الحب قلبي من لواعجه كأن ما بين قلبي والهوى نسب فلا تلمني على دمع تحدر بي سفح العقيق فلي بسفحه أرب منازل كلما لاحت مخايلها في صفحة البكر مني هجني طرب لي عند ساكنها عهد شقيت به والعهد ما لم يصنه الود منقضب وعاد ظني عليلا بعد صحته والظن يبعد أحيانا ويقترب فيا سرات الفما ما بال نصرتكم ضاقت علي وأنتم سادة النجب أضعتموني وكانت لي بكم ثقة متى خفرتم ذمام العهد يا عرب أليس في الحق أن يلقى النزيل بكم أمنا إذا خاف أن ينتابه العطب فكيف تسلبني قلبي بلاترة فتاة قدر لها في الحي منتسب مرت علينا تهادى في صواحبها كالبدر في هالة حفت به الشغب تهتز من فرعها الفينان في سرق كسمهري له من سوسن عذب كأن غرتها من تحت طرتها فجر بجانحة الظلماء منتقب كانت لنا آية في الحسن فاحتجبت عنا بليل النوى والبدر يحتجب فهل إلى نظرة يحيا بها رمق ذريعة تبتغيها النفس أو سبب أبيت في غربة لا النفس راضية بها ولا الملتقى من شيعتي كذب فلا رفيق تسر النفس طلعته ولا صديق يرى ما بي فيكتئب ومن عجائب ما لاقيت من زمني أني منيت بخطب أمره عجب لم اقترف زلة تقضي علي بما أصبحت فيه فما ذا الويل والحرب فهل دفاعي عن ديني وعن وطني ذنب أدان به ظلما واغترب فلا يظن بي الحساد مندمة فإنني صابر في الله محتسب أثريت مجدا فلم أعبى بما سلبت أيدي الحوادث مني فهو مكتسب لا يحفظ البؤس نفسا وهي عالية ولا يشيد بذكر الخامل النشب إني امرؤ لا يرد الخوف بادرتي ولا يخيف على أخلاقي الغضب ملكت حلمي فلم أنطق بمندية وصنت عرضي فلم تعلق به الرياب وما أباني ونفسي غير خاطئة إذا تخرص أقوام وإن كذبوا ها إنها فرية قد كان باء بها في ثوب يوسف من قبل دم كذب فإن يكن سألني دهري وغادرني في غربة ليس لي فيها أخ حدب فسوف تصفو الليالي بعد قدرتها وكل دور إذا ما تم ينقلب. وقال وهو بسرنديب يتشوق إلى وطنه هل من طبيب لداء الحب أوراقي يشفي علي لن أخا حزن وإيراقي قد كان أفق الهوى من مهجتي رمقا حتى جرى البين فاستولى على الباقي حزن براني وأشواق رعت كبدي يا ويح نفسي من حزن وأشواقي أكلف النفس صبرا وهي جازعة والصبر في الحب أعيا كل مشتاقي لا في سرنديب لي خل ألوذ به ولا أنيس سوى همي وإطراقي أبيت أرعى نجوم الليل مرتفقا في قنة عز مرقاها على الراقي تقلدت من جمان الشهب منطقة معقودة بوشاح غير مقلاقي كأن نجم الثريا وهو مضطرب دون الهلال سراج لاح في طاقي يا روضة النيل لا مستك بائقة ولا عددت سماء ذات أغداقي ولا برحت من الأوراق في حلل من سندس عبقري وشبراقي يا حبذا نسم من جوها عفق يسري على جدول بالماء دفاقي بل حبذا دوحة تدعو الهديل بها عند الصباح قماري بأطواقي مرعى جياتي ومأوى جيرتي وحما قومي ومنبت آدابي وأعراقي أصبو إليها على بعد ويعجبني أني أعيش بها في ثوب إملاقي وكيف أنسى ديارا قد تركت بها أهلا كراما لهم ودي وإشفاقي إذا تذكرت أياما بهم سلبت تحذرت بغروب الدمع آماقي فيا بريد الصبا بلغ ذوي رحمي أني مقيم على عهدي وميثاقي وإن مررت على المقياس فاهد له مني تحية نفس ذات أعلاقي وأنت يا طائرا يبكي على فنل نفسي فداؤك من ساق على ساقي أذكرتني ما مضى والشمل مجتمع بمصر والحرب لم تنهض على ساقي أيام أسحب أذيال الصبا مرحا في بدية لطريق الخير سباقي، فيا لها ذكرة شفت الغرام بها، نار سرت بين أرداني وأطواقي، عصر تولى وأبقى في الفؤاد هوى، يكاد يشمل أحشائي بإحراقي، والمرء طوع الليالي في تصرفها، لا يملك الأمر من نجح وإخفاقي، علي شيم الغوادي كلما فرقت، وما علي إذا ضنت برطراقي، فلا يعبني حسود أن جرى قدر، فليس لي غير ما يقضي خلاقي، أسلمت نفسي لمولى لا يخيب له، راج على الدهر والمولى هو الواقي، وهون الخطب عندي أنني رجل لاق من الدهر ما كل امرئ لاقي، يا قلب صبرا جميلا إنه قدر يجري على المرء من أسر وإطلاقي، لا بد للضيق بعد الياس من فرج، وكل داجية يوما لإشراقي. وقال أيضا: سل الفلك الدوار إن كان ينطق، وكيف يحير القول أخرس مطرق، نسائله عن شأنه وهو صامت، ونخبر ما في نفسه وهو مطبق، فلا سره يبدو ولا نحن نراوي، ولا شوه يدنو ولا نحن نلحق، وكيف تنال النفس منه لبانة، وأقرب ما فيه عن الظن أسحق، فضاء يرد العين حسرا ومسرح، يقص جناح الذكر وهو محلق، أقام على رغم الفناء وكل ما تراه على وجه البسيطة ينفق، فكم ذل عرشا واستباح قبيلة، وفرق جمعا وهو لا يتفرق، تحسى مرارات الكبود فلم تزل به صبغة من لونها فهو أزرق، نهار وليل يدأبان وأنجم تغيب إلى ميقاتها ثم تشرق، ترف كزار طوحته عواصف بلجة ماء فهو يطفو ويغرق، سوابح لا تنفك تجري لغاية يقصر عنها الكاهن المتعمق، فيا أيها الساري على غير هدية رويدا فإن الباب دونك مغلق، أتحسب أن الظن يدرك بعض ما تحاوله والظن للمرء موبق، وكيف ينال الحس وهو محدد سريرة غيب دونها الحس يصعق، فلا تتبع ريب الظنون فكل ما تصوره الإنسان وهم منفق، ولا تحسبن الحدس يدرك ما نأى، فما كل حين قائف الحدس يصدق، وأين من المخلوق إدراك حكمة بها ينشئ الله القرون ويمحق، فلو علم الإنسان حالة نفسه كفاه، ولكن ابن آدم أخرق، إذا المرء لم يملك بوادر وهمه عن القول فيما لم يفد فأحمق، فإياك والدنيا فإن نعيمها يزول وملبوس الجديدين يخلق، فإن هي أعطتك الليان فإنها ستخشن من بعد الليان وتخرق، فلا ودها يبقى ولا صف عيشها يدوم ولا موعودها يتحقق، فكما أخلفت وعدا وملت صحابة وخانت وفيا فهي بلهاء تلزق، وكيف يعيش الدهر خلوا من الأسى سقيم يغادى بالهموم ويطرف، لعمر أبي إن الحياة وإن صفت مسافة يوم فهو صف مرنق، ففيما يود المرء طول حياته وفي طولها شمل الهناء مفرق، وما الدهر إلا مستعد لوثبة فحذرك منه فهو غضبان مطرق، كأن هلال الأفق سيف مجرد علينا به والنجم سهم مفوق، أباد بنيه ظالما غير راحم فيا عجبا من والد ليس يشفق، فلا تبتئس بالأمر تخشى وقواه، فقد يأمن الإنسان من حيث يفرق، فما كل ما تهواه يأتيك بالمنى ولا كل ما تخشاه في الدهر يطرق، وكن واثقا بالله في كل محنة فلا الله أولى بالعباد وأرفق. وقال يرثي والدته: وقد ورد نعيها وهو في الحرب، هوى كان لي أن ألبس المجد معلما، فلما ملكت السبق عفت التقدما، ومن عرف الدنيا رأى ما يسره من العيش هما يترك الشهد علقما، وأي نعيم في حياة وراها، مصائب لو حلت بنجم لأظلما، إذا كان عقبى كل حي منية فسيان من حل الوهاد ومن سما. ومن عجبنا أنا نرى الحق جهرة ونلهو كأنا لا نحاذر من دما، يود الفتى في كل يوم لبانة فإنا لها أنحى لأخرى وصمما، طماعة نفس تورد المرء مشرعا من البؤس لا يعدوه أو يتحطما، أرى كل حي غافلا عن مصيره ولو رام عرفان الحقيقة لانتما، فأين الأولى شادوا وبادوا ألم نكن نحل كما حلوا ونرحل مثلما، مضوا وعفت آثارهم غير ذكرة تشيد لنا منهم حديثا مرجما، سل الأورق الغريد في علباته أناح على أشجانه أم ترنما، ترجح في مهد من الأيك لا يني يميل عليه مائلا ومقوما، ينوح على فقد الهديل ولم يكن رآه فيا ذا الله كيف تهكما، وشتان من يبكي على غير عرفة جزافا ومن يبكي لعهد تجرما، لعمري لقد غال الردى من أحبه وكان بودي أن أموت ويسلما، وأي حياة بعد أم فقدتها كما يفقد المرء الزلال على الظما، تولت فولى الصبر عني وعادني غرام عليها شف جسمي وأسقما، ولم يبق إلا ذكرة تبعث الأسى وطيف يوافيني إذا الطرف هوما، وكانت لعيني قرة ولمهجتي سرورا فخاب الطرف والقلب منهما، فلولا اعتقادي بالقضاء وحكمه لقطعت نفسي لهفة وتندما، فيا خبرا شف الفؤاد فأوشكت سويداؤه أن تستحيل فتسجما، إليك فقد ثلمت عرشا ممنعا وفللت صمصاما وذللت ضيغما، أشاد به الناعي وكنت محاربا فألقيت من كف الحسام المصمما، وطارت بقلبي لوعة لو أطعتها لأوشك ركن المجد أن يتهدما، ولكنني راجعت حلمي لأنذلي عن الحرب محمودا اللقاء مكرما، فلما استرد الجند صبغ من الدجا وعاد كلا الجيشين يرتعد مجهما، صرفت عناني راجعا ومدامعي على الخد يفضحن الضمير المكتما، فيا أمة زال العزاء وأقبلت مصائب تنهى القلب أن يتلوما، وكنت أرى الصبر الجميل مثوبة وصرت أراه بعد ذلك ماثما، وكيف تلذ العيش نفس تدرعت من الحزن ثوبا بالدموع منمنما، تألمت فقدان الأحبة جازعا ومن شفه فقد الحبيب تألما، وقد كنت أخشى أن أراك سقيمة فكيف وقد أصبحت في الترب أعظما، بلغت مدى 90 في خير نعمة ومن صحب الأيام دهرا تهدما، إذا زاد عمر المرء قل نصيبه من العيش والنقصان آبة من نما، أبا طبع هذا الدهر أن يتكرما، وكيف يتيما كان بالبخل مغرما، أصاب لدينا غرة فأصابنا وأبصر فينا ذلة فتحكما، وكيف يصون الدهر مهجة عاقل وقد أهلك الحيين عادا وجرهما، هو الأزلم الخداع يخفر إن رعى ويغدر إن أوفى ويصمي إذا رمى، فكم خان عهدا واستباح أمانة وأخلف وعدا واستحل محرما، فإن تكن الأيام أخنت بصرفها علي فأي الناس يبقى مسلما، وإني لأدري أن عاقبة الأسى وإن طال لا يروي غليلا تضرما، ولكنها نفس ترصد شبة عليها وترضى بالتلهف مغنما، وكيف أراني ناسيا عهد خلة ألفت هواها ناشئا ومحكما، ولولا أليم الخطب لم أمر مقلة بدمع ولم أفغر بقافية فما. فيا ربة القبر الكريم بما حوى وقد كردى نفسي وأين وقلما، وهل يستطيع المرء فدية راحل تخربه المقدار في من تخرما. سقت في يد الرضوان كاس كرامة من الكوثر الفياض معسولة لما، ولا زال ريحان التحية ناظرا عليك وهفاف الرضا متنسما. ليبكي عليك القلب لا العين إنني أرى القلب أوفى بالعهود وأكرما. فوالله لا أنساك ما ذر شارق وما حن طير بالأراك محيلما. عليك سلام لا لقاءة بعده إلى الحشر إذ يلقى الأخير المقدما. وقال يذكر مقامه في سيلان ويتشوق إلى الأهل والأوطان. أردوا علي الصبا من عصري الخالي، وهل يعود سواد لمة البالي؟ ماض من العيش ما لاحت مخايله في صفحة الفكر إلا حجب البالي. سلت قلوب فقرت في مضاجعها بعد الحنين، وقلبي ليس بالسالي. لم يدري من بات مسرورا بلذته أني بنار الأسى من هجره صالي. يا غاضبين علينا هل إلى عدة بالوصل يوم أناغي فيه إقبالي؟ غبتم فأظلم يومي بعد فرقتكم وساء صنع الليالي بعد إجمالي. قد كنت أحسبني منكم على ثقة حتى منيت بما لم يجر في بالي. لم أجنب الحب ذنبا أستحق به عتبا، ولكنها تحريف أقوالي. ومن أطاع رواة السوء نفره عن الصديق سماع القيل والقالي. أدهى المصائب غدر قبله ثقة، وأقبح الظلم صد بعد إقبالي. لا عيب في سوى حرية ملكت أعنتي عن قبول الذل بالمالي. تبعت خطة آبائي فسرت بها على وتيرة آداب وآسالي. فما يمر خيال الغدر في خلدي ولا تلوح سمات الشر في خالي. قلبي سليم ونفسي حرة ويدي مأمونة ولساني غير خدالي. لكنني في زمان عشت مغتربا في أهله حين قلت فيه أمثالي. بلوت دهري فما أحمدت سيرته في سابق من لياليه ولا تالي. حلبت شطريه من يسر ومعسرة، وذقت طعمه من خصب وإمحالي. فما أسفت لبؤس بعد مقدرة، ولا فرحت بوفر بعد إقلالي. عبابة نزعت نفسي فما علقت بلوذة من غبار الذم أذيالي. فاليوم لا رسني طوع القياد ولا قلبي إلى زهرة الدنيا بميالي. لم يبق لي أرب في الدهر أطلبه إلا صحابة حر صادق الخالي. وأين أدرك ما أبغيه من وطر؟ والصدق في الدهر أعيا كل محتالي. لا بسرنديب لي إله نجاذبه فضل الحديث ولا خل فيرعالي. أبيت منفردا في رأس شاهقة مثل القطامي فوق المربأ العالي. إذا تلفت لم أبصر سوى صور في الذهن يرسمها نقاش آمالي. تهفو بي الريح أحيانا ويلحظني برد الطلال ببرد منه أسمالي. ففي السماء غيوم ذات أروقة، وفي الفضاء سيول ذات أوشالي. كأن قوس الغمام الغر قنطرة معقودة فوق طام الماء سيالي. إذا الشعاع تراءى خلفها نشرت بدائعا ذات ألوان وأشكالي. فلو تراني وبردي في الندى لثق لخلتني فرخ طير بين أدغالي. غال الرداء بويه فهو منقطع في جوف غيناء لا راع ولا والي. أزيغب الرأس لم يبدو الشكير به، ولم يصن نفسه من كيد مغتالي. كأنه كرة ملساء من أدم خفية الدرز قد علت بجريالي. يظل في نصب حران مرتقبا نقع الصدى بين أسحار وأصالي. يكاد صوت البزات القمر يقذفه من وكره بين هاب الترب جوالي. لا يستطيع انطلاقا من غيابته، كأنما هو معقول بعقالي، فذاك مثلي ولم أظلم، وربتما قضلته بجوى حزن وإعوالي، شوق وناي وتبريح ومعتبة، يا للحمية من غدري وإهمالي، أصبحت لا أستطيع الثوب أسحبه، وقد أكون وضاف الدرع سربالي، ولا تكاد يدي تجري شفا قلمي، وكان طوع بناني كل عسالي، فإن يكن جف عودي بعد نظرته، فالدهر مصدر إدبار وإقبالي، على ما أجزع والأيام تشهد لي، بصدق ما كان من واسمي وإغفالي، راجعت فهرس آثاري فما لمحت بصيرتي فيه ما يزري بأعمالي، فكيف ينكر قومي فضل بادرتي، وقد سرت حكمي فيهم وأمثالي، أنا ابن قولي وحسبي في الفخار به، وإن غدوت كريم العم والخالي، ولي من الشر آيات مبصلة تلوح في وجنة الأيام كالخالي، ينسى لها الفاقد المحزون لوعته، ويهتدي بسناها كل قوالي، فانظر لقولي تجد نفسي مصورة في صفحتيه، فقولي خط تمثالي، ولا تغرنك في الدنيا مشاكلة بين الأنام، فليس النبع كالضالي، إن ابن آدم لولا عقله شبح مركب من عظام ذات أوصالي. وقال يذكر أيام الشباب: أسل الديار عن الحبيب وفي الحشاء، دار له مأهولة ومقام، ومن العناء سؤال خاشعة الصوى، بيد الفناء جوابها إرمام. ذكرت بأن نفس اللجوج زمانها، إن التذكر للنفوس غرام، إذ للهوى ثمر يرف وللصبا كأس تشف وللمناء المام، تستن فيها العين بين مخانس، فيها السلام تعانق ولزام، في فتية فاض النعيم عليهم، ونماهم التبجيل والإعظام. ذابت بهم شيم الملوك فليس في تلعى بهم هدر ولا إبرام، لا ينطقون بغير آداب الهوى، سمح النفوس على البلاء كرام، من كل أبلج يستضاء بنوره، كالبدر جلى صفحتيه غمام، سهل الخليقة لا يسوء جليسه، بين المقامة واضح بسام، متواضع للقوم تحسب أنه مولى لهم في الدار وهو همام، تتقاصر الأفهام دون فعاله، وتسير تحت لوائه الأقوام، فإذا تكلم فالرؤوس قواطع، وإذا تناهض فالصفوف قيام، حتى انتبهنا بعدما ذهب الصبا، إن الخلاعة والصبا أحلام. لا تحسبن العيش دام لمترف، هيهات ليس على الزمان دوام، تأتي الشهور وتنتهي أيامها، لمع السراب وتنقضي الأعوام، والناس فيما بين ذلك وارد، أو صادر تجري به الأيام، لا طائر ينجو ولا ذو مخلب يبقى، وعاقبة النفوس حمام. واعلم بأن المرء ليس بخالد، والدهر فيه صحة وسقام، يهوى الفتى طول الحياة، وإنها داء له دون الشغاب عقام. فاطمح بطرفك هل ترى من أمة خلدت وأل ابن السبيل مقام، هذه المدائن قد خلت من أهلها بعد النعيم وهذه الأهرام، لا شيء يبقى غير أن خديعة في الدهر تنكر دونها الأحلام، ولقد تبينت الأمور بغيرها، وأتى علي النقض والإبرام، فإذا السكون تحرك، وإذا الخمو دتلهب، وإذا السكوت كلام، وإذا الحياة ولا حياة منية تحيا بها الأجساد وهي رمام. هذا يحل وذاك يرحل كارها عنه فصلح تارة وخصام. فالنور لو بينت أمرك ظلمة والبدء لو فكرت فيه ختام. وقال أيضا: منحتك ألقاب العلا فادعني باسمي، فما تخفض الألقاب حرا ولا تسمي. إذا كان عقبان الجديد إلى بلا، فلا فرق ما بين الحديث ولا الرسم. تأمل إلى الدنيا بعين بصيرة لعلك ترضى بالقليل من القسم. فما العيش إلا خطرة عرضية تزول كما زال الحديث من النسم. وهل نحن إلا مثل من كان قبلنا، فسل عن جديس أين ولت وعن قسمي. تزود من الدنيا بما فيه بلغة فسوف تعاني الجدب يا راعي الوسم. لعمري لنعم المرء من بات راضيا بما خصه من فيضه سابق الرسم. تفلسف قوم في المقال وما دروا جريرة ما أبقوا على الدهر من وسمي. ولو راجعوا هذه النفوس لعالجوا بترك الخطايا معضل الداء بالحسم. فدع هذه الدنيا وإن هي أقبلت عليك بإيماض البشاشة والبسم. فلو جرب الإنسان أخلاق دهره لأمسك بالياس المريح عن العسم. فمن لي برأي صادق أقتفي به، مدارج قوم أدركوا الأمر بالقسم. برتني تباريح الحياة فلم تدع لدي سوى روح تردد في جسمي. يقولون محمود ويا ليت أنني كما زعموا أو ليت لي طائعا كاسمي. وقال أيضا: في قائم السيف إن عز الرضا حكموا، فالحكم للسيف إن لم تصدع الكلم. تابى لي الضيم نفس حرة ويد أطاعها المرهفان السيف والقلم. وعزمة بعثتها همة شهرت بها على الدهر عظما ليس يلتلم. وفتية كأسود الغاب ليس لهم إلا الرماح إذا احمر الوغى أجموا. كالبرق إن عزموا والرعد إن صدموا، والغيف إن رحموا والسيل إن هجموا. إن حاربوا معشرا في جحفل غلبوا، أو خاصموا فئة في محفل خصموا. لا يرهبون المنايا أن تلم بهم، كأن لقي المنايا عندهم حرم. مرفهون حسان في مجالسهم، وفي الحروب إذا لاقيتهم بهموا. من كل أزهر كالدينار غرته، يجلو الكريهة منه كوكب ظلم. لا يركنون إلى الدنيا وزينتها إذا هم شعروا بالذل أو نقموا. قد حبب الموت كرو الضيم في نفر، لولاهم لم تدم في العالم النعم. ماتوا كراما وأبقوا للعلا أثرا، نالت به شرف الحرية الأمم. فكيف يرضى الفتى بالذل يحمله، والذل تأنفه العبدان والخدم. إن لم يكن للفتى فضل ومحمية، فإن وجدانه في أهله عدم. فالحلم ما لم يكن عن قدرة خور، والصبر في غير مرضاة العلا ندم. فارغب بنفسك عن حال تضام بها، فليس بعد اطراح الذل ما يصم. ولا تخف ورد موت أنت وارده، من أخطأته الرزايا غاله الهرم. إن العلا أثر تحيا بذكرته، أسماء قوم طوى أحسابها القدم. وقال أيضا: أيها المغرور مهلا، لست للتكريم أهلا، كيف صادفت الأماني، هل رأيت الصعب سهلا. خلتها ماء النميرا فاشرب نعلا ونهلا، أين أهل الدار فانظر هل ترى في الدار أهلا. رب حسن في ثياب عاد غسلينا ومهلا، وعيون كن سودا صرنا عند الموت شهلا. سوف يلقى كل باغ في الورى خزيا وبهلا، إنما الدنيا غرور لم تدع طفلا وكهلا. كم حكيم ضل فيها فاكتساب العلم جهلا. وقال أيضا: يا قلب ما لك لا تفيق من الهوى، يا قلب ما لك أو ما بدا لك أن تعود عن الصبا، وما بدا لك أم خلت أن يد الزماء قصيرة عن أن تنالك، هيهات صد بك الهوى عن أن تريع ولن إخالك.